نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدمنا يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة المرأة هي الحب حرفيا وفعليا ويتجسد في احترامها في قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في عائشة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي في برنامجكم حدثني الزمن كم جميل أنك تسأل بعض الشباب أو بعض البنات أو بعض الأولاد ما اسم النبي ما اسم زوجاته ما اسم أولاده وتسمع الإجابات التي تريح القلب لكن للأسف لما تجد أن بعض أبنائنا وبناتنا خاصة الذي ربما يعيش في الخارج يعرف بعض المدن وبعض اللاعبين وبعض الفنانين وبعض حتى نسي تاريخه ونسي هذا الأمر الشباب هم عماد الأمة وهم أساسها وهم أمل المستقبل والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا أهدي الشباب تحية الإكبار هم كنزنا الغالي وسر فخاري هل كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار ولذلك لما نقول ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نبغى من شبابنا فهؤلاء الأمل القادم أنهم يعيوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هذا القائد هذا العملاق هذا العظيم الذي يبني لهم خططهم وأمور حياتهم حتى يستطيعوا أن يكونوا شعلة وهداة ونجوم تضاء في سماء البشرية لما نقول ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض كما تقول عائشة رضي الله تعالى هذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس تأتي الجارية وتأخذه وهو يتحدث مع القوم عدي بن حاتم الطائي سيد من سادات طي أسلم بسبب هذا الموقف جارية وهو جاي يعني أتى إلى النبي ومعه وفد وحريص على أن الرسول يلتقي ويبغى يعرض الإسلام وهل يقبل أو لا يقبل يتركه النبي ويذهب مع الجارية لأن سيدها كلفها ما لا تطيق فهنا تأثر ودخل في الإسلام هذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل على الله وهو في لذة لا يعلم به إلا الله ويسمع صراخ طفل وبكاءه فيستعجل بالصلاة كل ذلك رحمة بهذا الطفل هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون مع أصحابه ومع أحبابه وهو يمشي في غزوة وإذا بطير يحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول من فجع هذه بفراخها ردوا عليها فراخها وإذا بأصحاب النبي قد أخذوا بيضها ثم أعيد لها هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يدخل إلى بيته منهكا متعبا ولكم أن تتخيلوا ويأتي يريد أن يرتاح فتأتي صفية وهي تبكي ودموعها تسيل على خديها وتقول أن زوجتك حفصة قالت أنا بنت يهودي سبتني ماذا قال له هل سبها نهرها زجرها ضربها قال لم تفخر عليك حفصة بدأ يأتي بلغة المشاعر ولغة تخفيف الدموع أنت ابنة نبي موسى عمك نبي هارون أنت تحت نبي أما حفصة ماذا عندها ماذا عنده حتى هدأت نفسها؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الوليد ابن المغيرة ويقول ماذا تريد؟ نساء، أموال، ملك، علاج، ثم يقول أفرغت يا أبا الوليد المغيرة، أفرغت يا أبا الوليد، ثم يقول يتلو عليه بداية سورة فصلت ويعود إلى قومه ويقول أتيتكم من رجل عزه عزكم. أبو جهل يقول سحره محمد، نعم سحره بأخلاقه بتعامله. كم نحتاج يا شبابنا يا أهلنا يا أحبابنا أن نعي هذه الشخصية العظيمة. أنا أذكر أنه يوجد لي كتاب حتى باللغة الإنجليزية ممكن أنا أستفيد منه إذا ذهبت إلى أي بلاد من بلاد الغرب، يباع في المطارات، اسمه The Best of Husband، يعني أفضل زوج ونبي على الإطلاق. والله يا جماعة أن هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم لو نقرأ سيرته مع زوجاته، مع جيرانه، مع أصحابه، مع أعدائه، مع تجد أن هذا الرجل العظيم مدرسة. جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله نورا يستضى، وكان بالقرآن هو هاديا. إذا لذلك يا أحبابنا يا إخواننا نعي معنا وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك صدقوني لن نستطيع في الهندي أو في السندي أو في الصين أو أي في بلاد العالم أن نكسب الناس بمالنا أو بشهاداتنا أو بحسبنا أو بنسبنا، لا لا لا، إنكم لن تسعوا الناس إلا ببسطة وجوهكم. نعم إنها الأخلاق التي أكثر ما تدخل الجنة. لذلك كم نحتاج إسلامنا مع أخلاقنا، ونرى كيف ينتشر الإسلام في العالم. بل ليلة في بيت النبي لو عشتها يا أخي الكريم ويا أختي، والله ستعلمون أنكم أتباع رجل عظيم تعتزون به، هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال ربنا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي كان يقول أمتي أمتي أمتي أمتي. يا رب اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذا التقرير البسيط الذي يعطيكم بيت محمد، اسمه، نسبه، أولاده، زوجاته، لعل إن شاء الله نحفظ هذا الأمر ونكون من أحبابه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. استودعكم الله إخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني يحقق مراده. ليلة في بيت النبي، لنتأمل في حال رسول هذه الأمة وقائدها ومعلمها، كيف وهو في بيته مع هذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة. قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، فإذا سمع بالأذان خرج. إنه نموذج للتواضع وعدم الكبر وتكليف الغير، ورأس ماله الإيمان. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نتراءى الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت الرسول نار. قيل: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الله يديم التصافي كلني يحقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة أهلك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه، اسأل وتلقى اللي الإفادة، التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني يحقق مراده.